بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ في آخر باب حد الخمر تتمة: لا يحد حال سكره، لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل، وذلك لا يحصل مع السكر، بل يؤخر وجوبا إلى إفاقته ليرتدع، فإن حد قبلها ففي الاعتداد به وجهان، أصحهما كما قال البلقيني: الاعتداد به. إذا رأينا رجلا قد وصل إلى حد السكر، وأقامت الشهود فشهدوا عليه أنه سكر عامدا متعمدا، وصار الآن في حالة الهذيان وفي حالة السكر، فهل نأتي إليه في هذه الحالة ونقيم عليه الحد وهو لا يشعر بما يصاب به من الألم والسوط؟ لا، إننا ننتظره حتى يصحو من سكره، وحتى يشعر أنه الآن كباقي الناس تماما، بعد ذلك نبدأ ونقيم الحد عليه، ففي ذلك ردع له، وفي ذلك من الآلام ما يشعر فيها ما لا يشعر في حال سكره، وكذلك ربما لا ينكل به وهو على حالة سكره، أما في حالة صحوه فيشعر أنه يؤذى وأنه يؤلم وأنه يحصل له الشيء الذي أو الشيء الذي لا يريد. السؤال هنا يطرح: لو قام بعض الحكام فنسي هذا الحكم وبادر مباشرة إلى إقامة الحد عليه وهو في حالة السكر، فهل يعيد ذلك الحد أم نكتفي به؟ الخطأ ممن حصل؟ من الحاكم. في هذه الحالة نقول: نعتد به، لأنه لا يجوز لنا أن نقيم الحد أكثر من مرة على شخص واحد، والأصل أن ننتبه في ذلك، فلا نقيم الحد على الإنسان إلا بعد أن يصحو من سكره. هذه مسألة. المسألة الثانية: ما هو النوع الذي نستخدمه من الصياغ؟ قال: وسوط الحدود أو التعازير بشكل عام بين قضيب وهو الغصن وعصا غير معتدلة، وبين رطب ويابس، بأن يكون معتدل الجرم بأن يكون معتدل الجرم والرطوبة للاتباع، ولم يصرح بوجوب هذا ولا ينديه، وقضية كلامهم الوجوب كما قاله الزركشي، ويفرق الضرب على الأعضاء فلا يجمعه في موضع واحد، لأنه قد يؤدي إلى الهلاك ويجتنب المقاتل. في هذا الأمر الأول، كيف نختار الصوت؟ الصوت يكون ما بين قضيب، والقضيب هو فرع من الشجر، قال: وهو الغصن، غصن من الشجر. ولا نأتي ببعض الأشياء المصنوعة اليوم، يعني لا نأتي بشريط مثل شريط الكهرباء والكبل الرباعي ومشاكل ذلك الذي يقوم الناس بالتعذيب فيه في حياتنا، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لا في حد من حدود الله ولا في تعزير. إذن ينبغي أن يكون قضيبا. أيضا لا نأتي بعصا والله من خشب قوي جدا مسطحة معتدلة مثلا كعصا يعني فعلها نجار مثلا من خشب الزان وما شاكل ذلك، وهي كيفما وضعت تؤلم بكافة أركانها أيضا، لذلك قال عصا غير معتدلة يعني لا نريدها مستقيمة 100%، كما يخرج الغصن، كيف يخرج الغصن في الشجر؟ نأخذ واحد منه، هل نأخذه يابسا إذا ضربنا به انكسر؟ لا. هل نأخذه رطبا يؤلم ألما شديدا أو لا يؤلم؟ يعني صار مثل كأننا نضربه بعود مثل عود الملوخية مثلا أو النعنى، لا، لا هذا ولا هذا، ينبغي أن يكون معتدلا في جرمه أي في حجمه وفي رطوبته، يعني متوسط، خير الأمور عندنا الأوساط ويكره التفريط والإفراط. نعم. أيضا ولا ينديه. ما معنى لا ينديه؟ والله جاب أضيب رمان وبعد ذلك جعله في الماء قبل أن يضرب به، هذا لا يجوز أيضا، لأنه في تنديته بالماء زيادة ألم على من؟ على ذلك المحدود، ونحن نريد أن نضربه كما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا انتهينا من اختيار القضيب، يعني لا نأخذ صوتا مهترئا ولا نأخذ صوتا جديدا، إنما يكون الأمر وسطا بينهما. ويفرق الضرب على الأعضاء، أيضا عندما يضرب لا يحمل هكذا في الضرب فيضرب على مكان واحد مثلا في الظهر أو على الأرجل، يعني لا يكتفي أن نرفع إنسان كما يسمى اليوم، رفعنا والله فرقة وضربنا فيها عبارة عن 40 ضربة، لا، هذا لا يكفي. الأصل فيه أن نفرق، أن نذيق الجسم بكافة أركانه، ضربات هنا وضربة هنا وضربة هنا، لأن الضرب في مكان واحد قد يؤدي إلى الهلاك، لأن المحدود تارة يكون شابا وتارة يكون رجلا وتارة يكون شيخا كبيرا، فنحن إذا ضربناه في مكان واحد فذلك يؤدي إلى موته، وإذا أدى إلى موته فالضارب حينئذ ضامن لأنه ضرب في مكان واحد. ويجتنب المقاتل، ألا كلنا عندما ندرس فنعلم أن الضرب على النقرة وهي ما بين من أسفل الرأس من الخلف والكتف، هذه منطقة خطرة جدا، لو ضرب فيها سوطا من السياط فإنه بذلك ربما يؤدي إلى قتله، هذا حرام، لا يجوز أن نأتي إلى ذلك المكان، فهذا مكان يسرع فيه إلى القتل. أيضا لا نضرب على مكان القلب ولا الثغرة ولا ثغرة نحر، ولا نضرب أيضا على مكان الجهاز التناسلي أيضا، فإن ذلك ممنوع. هذه الأشياء نجتنب الوجه، لا تضرب الوجه ولا تقبح، ليست المسألة مسألة انتقام، وإنما هي المسألة مسألة إنما هي مسألة امتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وكما قلنا وكررنا وكان أهل الصلاح والتقوى يقولون اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود، إنما تريد من هذا الإنسان أن يشفع الله له يوم القيامة وأن لا يعذبه، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه، ليس بينك وبينه مسألة انتقام ولا ثأر، وكنت تتمنى أنه لو لم يخالف أمر الله عز وجل فلا يقام عليه ذلك الحد. إذن ويجتنب المقاتل، وهي مواضع يسرع القتل إليها بالضرب كقلب وثغرة نحر وفرج، ويجتنب الوجه أيضا فلا يضربه، بخبر مسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، لأنه مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه بخلاف الرأس. يعني لو ضربه على وجهه، أحيانا ربما ضرب على وجهه يبقى أثرها إلى أن يموت، وهذا لا يجوز، والمحاسن كلها إنما تكون في الوجه. ولذلك الرجل عندما يريد أن يخطب امرأتان إنما ينظر إلى وجهها وكفيها، وفي ذلك يرى كل محاسنها من نضارة. فإذا أردت أن تصف إنسانا فتبدأ بوصف الوجه هذه القطعة أكثر من وصف الجسم بأضعاف مضاعفة وأنت تصف في وجهه. ومع ذلك إذا ينبغي علينا أن نجتنب أن نضرب الوجه لمسألتين: لأنه فيه جمع المحاسن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. قال: بخلاف الرأس فإنها مغطاة. هل يجوز لنا أن نضربه على رأسه؟ يعني من عادة الناس إما أن تكون مغطاة بالشعر الذي عليها، وإما بما يلبسه الإنسان على رأسه من شيء، فلو قال فإنه مغطى أحسن من قوله فإنها مغطاة، لأن القول بأن الرأس مذكر أحسن من قوله بأن الرأس مؤنث. يوجد من قال إن الرأس تؤنث أيضا. نعم. قال: فإنها مغطاة غالبا فلا يخاف تشويهه بالضرب بخلاف الوجه. يعني عادة الوجه دائما مكشوف، في برد وفي حر دائما الوجه مكشوف. وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال للجلاد: اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس. يعني من بعض الضربات، مو كل الضربات التي تكون على الرأس، لو جاءت واحدة على الرأس فلا يؤثر ذلك. ولا تشد يد المجلود، يعني ما بنحط له كلبشة بإيديه أو بنربط له إيديه وبعد ذلك نضربه. فلو رأى الصوت يأتي إليه ودفعه بيده فإن الصوت يأتي على أي مكان على يده، فإنه سيضرب على هذه اليد، وعند ذلك من الممكن أن تحسب هذه الضربة التي اتقاها بيده من قبل الجلاد، فلا تشد يده، لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد اليد. ولا تشد يد المجلود ولا تجرد ثيابه الخفيفة. ما من عري بشكل أن يبقى على اللحم، لا، هذا أيضا لا يجوز. يعني لا يجوز من جهتين: إذا وصل الأمر إلى كشف العورة نكون نحن نريد أن نؤدبه، لا نريد أن نخطئ في حقه وأن نغضب الله عز وجل في كشف العورة، هذا إذا كان. أما إذا كانت العورة مستورة فينبغي أن يكون عليه ثوب ولو خفيف. أيضا سنراعي حق الشارع تبارك وتعالى، فلا يأتي الإنسان المجلود وقد لبس مثلا على ظهره مثلا كما يلبس الذين يحملون الأشياء الثقيلة، أن يوجد فارق لو ضرب عليها 1000 ضرب لا يشعر بأي ضرب على الظهر، هذا ينزع عنه. لو لبس جبة ثخينة تنزع عنه، لو لبس فروة سميكة تنزع عنه، ما والله لابس قميص قلابية إلى غير ذلك من الثياب الخفيفة فإنها لا تجرد عنه، لأنه يشعر بالألم من فوقها. ولا تجرد ثيابه الخفيفة. أما ما يمنع يعني من الثياب كالجبة المحشوة فتنزع عنه مراعاة لمقصود الحد. في مقصود الحد من قبل الله تبارك وتعالى أننا نريد أن نؤلم هذا المحدود على ما فعل من جريمة ومخالفة لأمر الله تبارك وتعالى. هذه واحدة. هل نضربه في كل يوم ضربة واحدة أم لا بد من توالي الضربات؟ ما معنى التوالي؟ هل إذا قلنا في الوضوء الموالاة ما معناها؟ أن الإنسان إذا غسل وجهه وأراد أن يوالي بعد ذلك بيديه ينبغي أن يكون غسل اليدين قبل أن يجف الوجه، عند ذلك يحقق السنة عند الإمام الشافعي والفريضة عند غيره. يوجد من الأئمة من قال بأن الموالاة فريضة. طيب السؤال هنا، ماذا تفيد الموالاة في هذه الحالة؟ لو كان يأكل ضربا وبعد ذلك يأتي في يوم آخر فإن ذلك مما يقلل من قيمة الحد، لذلك قال الشيخ ويوالى الضرب عليه بحيث يحصل زجر وتنكير فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات لعدم الإيلام المقصود في الحدود، لا بد أن يشعر في الآلام. فربما إذا توالى عليه ضرب ثم ضرب آخر ثم ضرب ثالث فإن الألم يزداد عند ذلك، وهذا ما يريده الشارع، أن يشعر بالألم في جسده من أجل أن يرتدع عن ذلك الحد، ومن أجل أن ينزجر الآخرون أيضا. فالحدود دائما كما قالوا جوابر وزواجر. ما معنى جوابر؟ يعني تجبر الذنب عن صاحبها وتزجر الآخرين على أن يقوموا بمثلها. قال وبما يضبطه التفريق الجائز وغيره. يعني متى نقول إن هذا متوالي؟ جمعنا الناس من أجل أن يشهدوا هذا الأمر، ومن أجل أن ينزجروا أيضا، ومن أجل أن يعلموا أن حدا من حدود الله يقام في أرضه، وحد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. عند ذلك أخذنا المقصود من الحد. قال وبما يضبطه التفريق الجائز وغيره. قال الإمام إن لم يحصل في كل دفعة ألم له وقع كصوت أو صوتين في كل يوم فليس هذا في حد. إذا شعر في الألم، يعني قد ينظر الإمام فيرى أنه لو ضربه 40 ضربة لأدى ذلك إلى موته أو أدى إلى هلاكه، ويريد أن يقيم حد الله، فإذا أراد أن يؤلمه فضربوا 4-5 ضربات في هذا اليوم وبعد ذلك تركه فترة، لو ضربه لمرض فيه مات، عند ذلك رأى الإمام أنه يريد أن يؤلمه والألم حصل به، لكن هل يؤدي بذلك إلى الهلاك؟ عند ذلك رأى في الاجتهاد أن يوزع هذه الضربات على ساعات أو على أيام. قال كصوت في أو صوتين في كل يوم فهذا ليس بحد، وإن آلم وأثر بما له وقع، فإن لم يتخلل زمن يزول فيه الألم الأول كفى. يعني كما قلنا إذا كان شديد المرض ضربه ثم انتظر قليلا الألم موجود وشديد أكثر من الإنسان العادي، وبعد ذلك عاد يضربه ثم عاد يضربه حتى انتهى من الحد، فإن ذلك جائز إذا كان الألم ما بين الضرب الأول والضرب الثاني ما زال قائما. أما لو ذهب الألم عند ذلك فهذا ليس بحد، إنما الحد ينبغي أن يكون متواليا من أجل أن نشعر بذلك الأمر، ومن أن يشعر هو بالألم، وأن يقام هذا الحد بالكلية على هذا الإنسان. وإن تخلل لم يكفي على الأصح، يعني إن تخلل وقت لا يشعر فيه هذا الإنسان بالألم عند ذلك لا يصح هذا الحد. ويكره إقامة الحدود والتعازير في المسجد كما صرح به الشيخان أي الرافعي والنووي في أدب القضاء، لأن هذه المناطق مساجد إنما جعلت للعبادة، فإننا نخرج به إلى ساحة عامة في البلد نقيم عليه الحد كما قلنا من أجله ومن أجل الآخرين، فالحدود زواجر وزوابر. بهذا ننتهي من حد شارب الخمر. يا ترى هنالك سؤال ربما يطرح على البعض، لو قام الإمام بضربه فمات أثناء الضرب، هل يأثم الإمام في ذلك؟ وهل يديه من بيت مال المسلمين أم لا؟ الإمام عندما قام بهذا الفعل قام ممتثلا لأمر الله عز وجل، فإذا مات المحدود في حده فإن ذلك لا يؤثر، لأن الإمام إنما امتثل أمرا من أوامر الله عز وجل ولم يخالف في هذه القواعد التي ذكرناها. أما لو خالف فضرب على مقتل من المقاتل، عند ذلك يعتبر جانيا عليه، لأن الإسلام منعه مثلا أن يضربه على ثغره فضربه كل هذه الصياط أو بعضها على ثغره أو على نقرته أو على قلبه فأدى إلى موته، عند ذلك يكون الإمام آثما بذلك، وهو الذي عليه حد القتل. يعني هنا قاتل، لكن هل هذا القتل هو قاصد للقتل أم قاصد للحد؟ لا، هو قاصد للحد، ولكن هذا الأمر إنما يحاسب به. لماذا؟ لأنه تجاوز أمر الشارع عندما قتل بصوت أعلى أو قتل على موضع من المواضع التي نهى الإسلام عنها. ننتقل إلى حد آخر وهو حد السرقة، نكتفي اليوم بتعريفه. أولا، كلمة السرقة سرقة، وتأتي أيضا سرقة يعني بفتح الراء وبكسر يعني بكسر، سرقة وسرقة يعني بالسكون أيضا، ولها يعني ألفاظ كثيرة في اللغة العربية. فقال في فصل في حد السرقة الواجب بالنص والإجماع، يعني وجدنا نصا في كتاب الله عز وجل فاقطعوا أيديهما، هذا هو النص، ورآه العلماء وفسروه ثم أجمعوا على أن هذا النص هو المقصود بالحكم، وبعد ذلك كان إجماع فقهاء المسلمين على أن السارق إذا سرق شيئا معلوما محدودا من حرز مثله فعند ذلك يكون ولا شبهة له في أخذه، يعتبر سارقا. فما هو تعريف السرقة؟ قال أخذ المال خفية، أخذ المال، والمقصود في المال لو أخذ مسجلا خفية هذا مال، لو أخذ كتابا أخذ ثوبا خفية، يعني نظر ذات اليمين وذات الشمال فلم يرى أحدا، ثم بعد ذلك سحب هذا المال وخبأه وسار به، عند ذلك يسمى أخذ المال خفية. يا ترى لو أخذه جهارا، خان واحد جهارا وبعد ذلك فتح له السحاب وبعد ذلك أخذ منه محفظته، هذا يسمى غاصب ولا يسمى سارق. كل واحد، يوجد بعض الناس كمثلا يأتي في الطريق يركب دراجة أو يسرع في العدو أو راكب مثلا موتورسيكل إلى غير ذلك، ويأتي إلى محفظة امرأة فيأخذها، هذا يسمى طرار، يعني يعتمد على الخفة والمهارة فيأخذ هذا الشيء ثم يسرع به، أيضا هذا من باب الغصب أيضا. فنحن الآن نريد أن نعالج السرقة، أخذ المال خفية. فإذا أخذ المال خفية هذا يسمى في اللغة سارقا، أما في الشرع أخذه خفية ظلما، يعني واحد ربما يسحب مال من ماله عند ذلك عدلا، هذا ليس من مال غيره، أو تأخذ المرأة من مال زوجها من أجل أن تنفق وكان زوجها بخيل لا يؤدي الحق لأولاده من أجل أن تنفق على أولادها، هذه لا تأخذ ظلما وإنما تأخذ عدلا. إذن أخذ المال ظلما من حرز مثله، مثلا الناس بيقولوا المال الداشر بيعلم الحرامي، بيعلم الأمين السرقة لأنه الحرامي حرامي، صحيح؟ نعم، معنى ذلك أنت تغري الناس، لو وضعت ذهبا في الطريق هذا إغراء للناس، فينبغي عليك هنا كل شيء يوضع بحسبه، فالمال يوضع في الصندوق والكتاب يوضع في مثلا المكتبة والملابس توضع في الخزانة، لكن الخضري ماذا يفعل؟ يجعل هذه الأطعمة موجودة في الطريق أمام باب محله، لكن لا يبعدها يعني عن محله بحيث تنفصل عنه، لا. إذن أخذ المال ظلما خفية ظلما من حرز مثله، كسر إفل وأخذ المال هذي بالإفل، كسر إفل واعتدى على دكان هذا من حرزه، أي فتح خزانة وسرق منها ثوبا، كل شيء بقى فتح مكتبة وأخذ منها كتابا، أين يوضع؟ كل شيء يوضع في مكانه. فالإنسان مثلا في أشياء يحفظها في درج، في أشياء عندما ينتعل نعلا يجعله في مكان الأحذية وبعد ذلك يأتي، هذا مكان لو أخذ من هذا المكان عند ذلك يعتبر ذلك المكان حرز له. قال بشروط تأتي، يعني من جملة تلك، يعني لو أردنا أن نفكر قليلا، لو أخذ الأب من ولده، الأب في ولده له شبهة، ما هي؟ أنت ومالك لأبيك. قد يتصور الأب أنه يحق له أن يأخذ من جيبة ولده فيأخذ سرقة لكنه لا يعاقب عليها. أيضا قد يأخذ الشريك من محله التجاري، هو والشريك وشريكه في آن واحد، طيب كل قطعة له ولشريكه، فإذا أخذ منه له شبهة ملك. قد يسرق من المال العام، يعني كما يسمى الآن مال الدولة، نعم، هذا مال الدولة لمن؟ للشعب، يعني هكذا يقول، فيتصور أن فيه يعني ملكا له، على عكس ما يفعل اليوم في القوانين، تحترم الدولة مالها أكثر مما تحترم مال الأفراد، الأصل أن تبحث عن مال الأفراد أكثر من أن تبحث عن مالها، لأن في مال الأفراد صيانة لكل إنسان على حسبه، أما مال الدولة فالأصل لمن؟ لهؤلاء جميعا، فيقول أنا واحد من هؤلاء الرعية وهذا المال لنا فأخذنا منه شيء، يعني محتمل أن تكون هنالك شبهة، وادرأوا الحدود بالشبهات. قال بشروط تأتي، قال ولما نظم أبو العلاء المعري البيت الذي شكك به على أهل الشريعة في الفرق بين الدية والقطع في السرقة، قال لهم أنه أنتوا في إيد إذا أطاع الواحد في باب الحدود بتقولوا فيها نصف دية، طيب هلأ بيسرق ربع دينار بتقيموا عليه الحد، طيب ربع دينار، طيب شلون كانت هذه 100 جمل أو 1000 دينار، يعني 500 دينار قيمة اليد الواحدة، طيب شلون يعني كيف تقطعونها في ربع دينار؟ 500 دينار بتساوي ربع دينار؟ هذا التشكيك الذي قال فيه يد ب500، يعني ب5 هذا ب500، مثل عوض 500 ماذا قال؟ ب500 عسيد ذهب وديت، يعني كانت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله، قال وقاية النفس أغلاها وأرخصها وقاية المال، فافهم حكمة الباري، لما كنا نقي النفس كانت غالية، وعندما جاءت هذه اليد فخانت وأخذت من المال صارت رخيصة، كنا ننظر إليها غالية ثمينة، وبعد ذلك حولناها إلى يد رخيصة. نعم. فقال بعضهم أيضا لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت صارت قيمتها تساوي ربع دينار. بعد ذلك قالوا أركان القطع ثلاثة، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.